بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى في رده على شبهة التي أوردها من أوردها وذكرناها فيما سبق مع بيان الحجة. وبدأ رحمه الله تعالى في رده وجوابه ببيان أصل من الأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، بل من الأمور المعلومة من الدين به بالضرورة، حيث قال: ونحن نقول الحمد لله وله الثناء، نسأله المعونة والسداد، ولا نقول إلا كما قال مشايخنا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في إفادة المستفيد كتاب المعروف وحفيده في رده على العراقي، وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. إذن دل عليه الكتاب والسنة وهو مجمع عليه، بل هو من المعلوم من الدين به بالضرورة. قال: أن المرجع في مسائل أصول الدين إلى الكتاب والسنة، أي الحجة التي يصح اعتبارها ويصح أن يحتج بها على الآخر، أو على جهة العموم أن يحتج بها على إثبات الأحكام الشرعية، إنما هي الكتاب والسنة، يعني الوحي. وليس عندنا تشريع إلا ومصدره الوحي فقط، ومن أثبت تشريعا أو استنباط حكم أو أخذ شريعة من غير الكتاب والسنة، حينئذ دل الكتاب والسنة على بطلان هذا الحكم الذي نسب إلى الشرع. قال رحمه الله تعالى: أن المرجع في مسائل أصول الدين، وليس الحكم خاصا بأصول الدين العقيدة بل هو عام، إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر، وهو ما كان عليه الصحابة. يعني هذه المسائل أصول الدين وما يتعلق بالعقيدة قد تكلم فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فنيدل النظر يكون به بهذا الاعتبار، فلا يأتين آت يثبت أصلا من أصول الدين لم ينقل عن الصحابة البتة ولم يدل عليه كتاب ولا سنة. نقول هذا الأصل بهذا الاعتبار يعتبر باطلا. لماذا؟ بل هو باطل بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعتبر، وكذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، لأن كل حق قيل بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن لم يكن في زمن الصحابة فهو باطل، وإن تصوره صاحبه ماذا؟ أنه حق. والعبرة في معرفة الوفاق والخلاف إنما هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو ما كان عليه الصحابة، فخص الإجماع فيما يتعلق بأصول الدين بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك، وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك. وراد أن يرد على من استدل بكلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الإعذار بالجهل، أنه قالها رحمه الله تعالى أنه لا يكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر أو قبة الكواز، فنيذ احتج بماذا؟ احتج بقول عالم، وهذا بطلانه معلوم من الدين بالضرورة، أنه لا يجوز أن يحتج محتج بماذا؟ بقول رجل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فنيذ كل من عدا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا احتج به محتج على أنه حجة فهي حجة باطلة، وإنما ينظر في كلامه أهل العلم من جهة الاستئناس بأقوالهم، وإلا الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك قال: وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك، فمن تقرر عنده الأصل تقريرا لا يدفعه شبهة، إذا لابد أن يتقرر على وجه اليقين ولا يكون ثم شبهة فيما يتعلق به بهذا الأصل، لأنه ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه مسائل عديدة. كلما وجدت عالما أو إماما قد زل في مسألة عقدية حينئذ وقفت معها قلت: كيف هذا عالم؟ كيف نرد؟ كيف نجيب؟ حينئذ يلزم من ذلك كذا وكذا، فيبقى مع هذه الزلة التي وقعت من العالم ويرد الحق. قل: لا، الأصل هو الكتاب والسنة والإجماع المعتبر وإجماع الصحابة، وكل من عدا محمد صلى الله عليه وسلم فيأخذ من قوله ويترك، حتى في باب المعتقد، حتى في باب المعتقد، فالحجة إنما تكون بالكتاب والسنة. فهذه المسألة التي رد فيها الشيخ إسحاق رحمه الله تعالى ما يتعلق بوقوع المشرك أو وقوع المسلم باعتبار الناظر في الشرك الأكبر، فيرد حينئذ إلى الكتاب والسنة، فدل الكتاب والسنة والإجماع المعتبر أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك سواء كان معاندا أو جاهلا. فإن وجد من كلام أهل العلم ما يدل على أن الجاهل يعذر بجهله فلا يحكم بكفره ولا يخرج من الملة، قلنا هذا قول غير معتبر. لماذا؟ لأننا نزينه بالكتاب والسنة وجدنا أنه باطل، فإذا كان باطلا حينئذ لو نسب إلى إمام من أمة الدين قلنا هذه زلة وينظر فيها بحسبها، ينظر فيها بحسبها. ولكن إثبات الأحكام الشرعية إنما يكون باعتبار الكتاب والسنة، اعتبار كتاب والسنة. ولا يوجد أحد من أهل العلم المعتبرين أعذر الجاهل الواقع في الشرك البتة، حتى ما ينسب للشيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو وقوفه مع المتشابه، وكذلك ما ينسب إلى ابن القيم رحمه الله تعالى إنما هو وقوفه مع المتشابه فحسب. ولا يوجد حرف واحد عن إمام معتبر، لئلا يقول قائل مثلا إذا كان كذلك فيلزم تكفيره، يلزم تكفيره حينئذ ولم تكفره. قلنا أصلا لا يوجد قول لعالم معتبر إمام أمة السنة أنه أعذر الجاهل الواقع في الشرك بكون ماذا؟ بكون جهل، هذا لا وجود له البتة. قال رحمه الله تعالى: وليس المرجع للعالم بعينه في ذلك، فمن تقرر عنده الأصل تقريرا لا يدفعه شبهته وأخذ بشراشيل قلبه هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته، إذ لا معصوم إلا النبي. هذا أصل عظيم، لو أخذه طالب العلم بجدية وأعمله في مسائل الشرع هان عليه كثير من المسائل، بالفعل هان عليه كثير من المسائل، أن العبرة إنما هو بعرض المسائل على الكتاب والسنة، سواء قال فلان أو قال فلان إلى آخره، هذا لا يكون دافعا أو مانعا عن الوقوف مع الكتاب والسنة. والبحث إنما يكون بدلالة الكتاب والسنة، يعني تبحث فيما قال الله تعالى وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون ثم نتائج، ثم فهوم، وهذه الفهوم تعرض على فهوم العلماء، وستجد أنها موافقة لي، أنها موافقة لما أخذ من دلالة الكتاب والسنة، وليس ثم خلاف في المسألة البتة. قال رحمه الله تعالى: قد يوجد في كلام بعض أهل العلم ما هو مشتبه، كما فعل هذا الرجل، أخذ كلمة لي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أقل ما يقال فيها أنها ماذا؟ أنها مشتبهة، سواء أجيب عنها أو لم يجب، حينئذ كلامه الكثير المسطر في كتبه وفي رسائله وفي أجوبته أنه لا يعذر به بالجهل، وإنما إن وقع له كلام مشتبه فيما يتعلق به بالآخرة، وهذه مسألة أخرى كما ذكرنا مرارا. لكن في الدنيا من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، وينزل عليه الحكم الشرعي باعتبار الدنيا، يعني إذا انتفى وصف الإسلام حينئذ انتفت الأحكام الشرعية، لا يصلى عليه ولا يسلم ولا يترحم ولا يدعى إلى آخره، حينئذ ثبتت الأحكام الشرعية. فإذا كان كذلك فما يتعلق بالآخرة فأمره أخف، حينئذ يقول من قامت عليه الحجة الرسالية أو بلغته الحجة الرسالية فنعتقد أنه كافر باطنا وظاهرا، بمعنى أنه يكون خالدا مخلدا في النار، وأما من لم تبلغ الحجة الرسالية فحينئذ يكون شأنه شأن أهل الفترة، فينظر فيه على خلاف بين أهل العلم هل يكون في النار، وقد قال به كثير وقيل إجماع، وقال بعضهم أنه ماذا؟ أنه يمتحن. إذا ما يتعلق بأهل الفترة أو من لم تبلغه الدعوة باعتبار الآخرة هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية وقيل إجماع، وما يتعلق بالدنيا إجماع على أنه مشرك كافر وتنزل عليه الأحكام الدنيوية. فثم فرق بين الاسم وبين الحكم وبين الحكم الدنيوي وبين الحكم الأخروي، هذا يدل عليه ماذا؟ الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فإذا وجد كلام مشتبه لبعض أهل العلم حينئذ يرد إلى هذا الأصل، يرد إلى هذا الأصل. ثم لو لم تجد جوابا لا تحزن ولا تقلق ولا تظن أنك قد خالفت الشرع، لماذا؟ لأن هذا الرجل المتكلم سواء كان ابن تيمية أو غيره إنما هو بشر لست مكلفا باتباعه، وإنما أنت مكلف باتباع الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا كان كذلك حينئذ يطمئن القلب، لو قال ابن تيمية أنه يعذر بالجهل أو نحو ذلك، أو الشيخ محمد رحمه الله تعالى أو أئمة الدعوة أو غيرهم، إذا كانوا يعذرون بالجهل والكتاب والسنة دل على عدم الإعذار، حينئذ أنت مكلف باتباع الوحي ولست مكلفا باتباع أحد من البشر مطلقا إلا من ثبتت له النبوة وهو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم دون من سواه. هذا الذي يتقرر عنده هذا الأصل يطمئن مطلقا في جميع المسائل الشرعية، سواء كانت في باب العقيدة أو كانت في باب الفروع. ولذلك قال هنا: هان عليه ما قد يراه من الكلام المشتبه في بعض مصنفات أئمته، أئمة أعلام، ومع ذلك قد يكون ماذا؟ قد يكون بعض الكلام فيه اشتباه، فيه اشتباه بمعنى أنه محتمل، بمعنى أنه محتمل. وباتفاق أهل العلم عمليا، وإن لم ينص على ذلك، أن كلام أهل العلم فيه ماذا؟ فيه اشتباه، بمعنى ماذا؟ أنه قد يطلق لفظا مجملا، أو قد يطلق لفظا مشتركا، أو يترك قيدا مهما ويذكره في موضع آخر، أو يترك شيئا من المخصصات ويذكره في موضع آخر، أو ينساه مطلقا، لأنه بشر ليس معصوما. حينئذ قد يقف الواقف الناظر في هذا الكلام فيستدل به على ما يريد إثباته، وهذا موجود في كلام البشر كله، أنه إذا أردت أن تبحث عن ما يؤيد اعتقادا باطلا عند الإنسان قد يجد كثيرا من كلام أهل العلم، قد يجد كثيرا من كلام أهل العلم، سواء كان في باب التكفير أو في باب الإيمان أو في غيرهما. حينئذ يكون النظر باعتبار أول الكتاب والسنة، ثانيا النظر في كلام العالم والإمام يكون باعتبار ما دندن حوله وأصله في مواضع كثيرة، وما اشتبه من كلام قد يفهم خلاف ما أصله حينئذ يحمل عليه، ولو ما وجدت جوابا حينئذ تتركه ولا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، وإنما الجمع يتعين فيما يتعلق بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا وجد متشابه حينئذ يجب فهمه على وفق المحكم، فيكون المحكم الواضح البين حاكما، والمحتمل حينئذ نفسره بماذا؟ بالمحكم. لكن قد لا يكون كذلك في كلام البشر، قد لا يكون، بل لا يحتمل إلا معنى باطلا، ماذا نصنع؟ حينئذ نحكم عليه بكونه متشابها باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه خالف الكلام الكثير له في مسائل الدين، أو ما قرره أو ألف فيه ونحو ذلك ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: إلا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والعصمة معناها ماذا؟ أنه لا يقع في كلامه خطأ أو كذلك. ثم بعد هذا الأصل قال: ومسألتنا هذه أي مسألة؟ قال: وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، هي أصل الأصول، ليست هي أصلا فقط من أصول الدين، بل هي أصل الأصول، لأن ماذا؟ هي التوحيد، عبادة الله تعالى، ولن تتم هذه العبادة إلا بماذا؟ إلا بترك الشرك، وهما متلازمان، وهما داخلان في ماذا؟ في مفهوم كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لابد من الأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ولابد من اجتناب الطاغوت وترك ماذا؟ عبادة ما سواه. مسألة عظيمة أو لا؟ مسألة عظيمة، مسألة كبيرة، نعم مسألة كبيرة، بينها الله تعالى، قل نعم بينها الله تعالى، القرآن كله إنما هو بيان لهذه الكلمة، والسنة كلها، بل ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل بيان هذه الكلمة وهذه الجزئية، عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، واجتناب الطاغوت أي ترك الشرك الأكبر، وهذا ينقل عن الملة. مسألة عظيمة حينئذ بينها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محل إجماع. فإذا وجد من كلام البشر ما يخالف شيئا من متعلقات هذه الكلمة حينئذ طرحناه ولا نلتفت إليه. قال: مسألتنا هذه التي ألف فيها المصنف رحمه تعالى وقع فيها البحث وما يتعلق به، ومسألتنا هذه وهي عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، لابد أن يتبرأ، لا يكون ثم موالاة، بل لابد من المعاداة على وجه التمام، يعني غاية المعاداة، وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر، لأن حقيقة الشرك هي ماذا؟ عبد غير الله تعالى، الذي ذكره رحمه الله تعالى في مقدمته. قال: فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، هي أصل الأصول، وبها أي بهذه المسألة أو بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه وما عطف عليه أرسل الله الرسل، ولا شك أن الرسل إنما أرسلهم الله تعالى لحكمة عظيمة، وأول ما يدخل في ذلك ماذا؟ أمر الناس بالتوحيد، أمر الناس بالتوحيد، وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن. أرسل الرسل وكذلك أنزل الكتب وقامت على الناس، عموم الناس مطلقا، الحجة التي يترتب عليها ماذا؟ العقاب في الدنيا وفي الآخرة، بالرسول وبالقرآن. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الرسل قامت بهم ماذا؟ قامت بهم الحجة. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن على قول الجماهير، وليس المراد به من بلغ يعني من دخل أو وصل إلى حالة البلوغ، إنما من بلغ يعني من بلغه القرآن. إذن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، حصل الإنذار لمن خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، فباشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يباشرهم وبلغهم القرآن حينئذ دل النص على أن الحجة قد قامت عليه. ومن بلغ أي بلغه القرآن، أي وأنذر من بلغه. قال البغوي يعني ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. حينئذ قائمة الحجة أو لا؟ قل نعم قائمة. لو ادعى المدعي أنه لم تبلغ الحجة طعن في الحكمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. إذن هذه آيات، ويكفي آية واحدة تدل على ماذا؟ على أن الرسول إنما بعث من أجل إقامة الحجة، وإذا بعث الرسول حينئذ جاء التعذيب وجاء العقاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والقرآن كذلك أنزل لي أجل هذه الحكمة. والمراد من القرآن ومن الرسول ماذا في بيان قيام الحجة وعدمها؟ المراد البلوغ، يعني وجود القرآن ولو لم يبلغ المكلف، كذلك وجود الرسول ولو لم يبلغ المكلف، بمجرد علمه بالرسول وبوجوده قامت عليه الحجة، وبمجرد علمه بالقرآن قامت عليه الحجة. حينئذ مناط قيام الحجة وعدمها هو ماذا؟ إمكان العلم. متى ما أمكنه أن يحصل العلم بالقرآن وبما جاء به الرسول حينئذ يقول قد قامت عليه الحجة. أما من لم يكن كذلك حينئذ إما من أهل الفترة أن يعبر عنه أو بأنه ماذا؟ لم تبلغه الدعوة. حينئذ الحكم يكون فيه ممن لم تبلغه الدعوة ما يتعلق بكلام أهل العلم في أهل الفترات. وأما من يعيش بين المسلمين أو لم يعيش لكنه أمكنه بلغه الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. فالحكم حينئذ في المسألتين في وجود الرسول وفي وجود القرآن هو ماذا؟ هو الإمكان. وهذا هو معنى قيام الحجة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك عند تلميذه ابن القيم، وكذلك المدار عليه عند أئمة الدعوة فيما فهموه من كلام الشيخين أعني ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. إذن قيام الحجة عند الشيخ ابن تيمية وعند الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى هو ماذا؟ مناط به أو مناط بالإمكان. متى ما أمكن العلم حينئذ قيل ماذا؟ قد قامت عليه الحجة. ومتى يمكن العلم؟ إذا سمع، بمجرد سماعه بالرسول أمكن العلم، لأنه وجب عليه ماذا؟ أن يسعى. وليس من شأن الرسول أن يأتي إلى كل أحد، وليس من شأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يأتي لكل أحد، بل الواجب على كل مكلف ماذا؟ أن يسعى بنفسه. أليس من العلم ما هو فرض عين يتعلق بكل مكلف، كما أنه يتعلق به فرضية الصلوات الخمس وأنه يجب عليه أن يقوم ويتوضأ ويصلي، وكذلك هذا واجب عليه شرعا، كذلك وجب عليه أن يسعى في إزالة الجهل عن نفسه وتعلم التوحيد. فإذا ترك مع سماعه بالقرآن وسماعه بالرسول حينئذ يكون ماذا؟ يكون مفرطا. والمفرط لا يجتمع في الشرع، وحتى ما قرره ابن تيمية رحمه تعالى المفرط لا يجتمع مع الجاهل، كذلك الجاهل شيء والمفرط شيء آخر. ولذلك عندنا نوع يسمى ماذا؟ يسمى كفر الإعراض. ما هو كفر الإعراض؟ أعرض، ترك، سمع فلم يتعلم ولم يسأل ولم يطلب. حينئذ لو قيل كل جاهل يكون معذورا، متى يكفر بالإعراض؟ لأن المعرض جاهل، صحيح، وليس كل جاهل يكون ماذا؟ يكون معرضا. حينئذ إذا كان كذلك فمتى يكفر؟ هذا يدل على أن المسألة غير محررة عند كثير من المعاصرين. فالنظر يكون باعتبار قيام الحجة بالرسول الوجود، وكذلك قيام الحجة بالقرآن المراد به ماذا؟ الوجود. هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى، ونأتي ببعض الأقوال للتدليل على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين الجزء الأول صفحة 99، ومن جواب هؤلاء أن حجة الله برسله عامة، ليست بمحمد صلى الله عليه وسلم بل بجميع الرسل، أن حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم. فرق بين التمكن من العلم وبين ماذا؟ قيام العلم. تفرق أو لا؟ تفرقون أو لا؟ العلم لابد أن يكون حاصلا، أن يتحقق السماع، وأما التمكن من العلم لم يتحقق السماع، بمجرد ماذا؟ أنه يجب عليه أن يسعى. إذا بلغه أن ثم نبيا أو عالما يقوم مقام النبي في بلد ما وعلم بذلك حينئذ وترك، قامت عليه الحجة، ترك السعي، قامت عليه الحجة. قل نعم قامت عليه الحجة. هل هو عالم في نفسه بالحق؟ الجواب لا، بل هو جاهل، لكنه ماذا؟ لكنه فرط، والواجب عليه أن يسعى. إذن هذا نص من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحجة بجميع الرسل إنما قامت بماذا؟ بالتمكن من العلم وليس بتحقيق العلم السماع، بل متى ما أمكنه أن يسمع فترك فقد قامت عليه الحجة. وإذا قامت عليه الحجة يترتب عليه الحكم هنا ماذا؟ أن نعتقد في الدنيا أنه كافر ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه ماذا؟ أنه إذا مات على ذلك فهو مستحق للخلود في النار، ولا نقول ماذا؟ أنه يمتحن. كل من قامت عليه الحجة وجب علينا أن نعتقد، ومات على كفره ولم يتب حينئذ يجب علينا أن نعتقد أنه في الآخرة من أهل النار خالدا مخلدا فيها. وأما من لم تبلغ الحجة، هذا الذي جاء فيه الخلاف كما ذكرت سابقا. قال رحمه الله تعالى أن حجة الله برسل قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها، ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليه. بعض الكفار ماذا؟ أعرضوا، ما استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قرأ فما تركوا الاستماع، قامت عليهم الحجة أو لا؟ قامت عليهم الحجة. وما سمعوا القرآن كيف تثبت؟ قل لا، ليس من الشرط أن يستمع، إنما شرط ماذا؟ أن يتمكن من الاستماع، أن يتمكن من السماع، وليس من الشرط أن يستمع. وهذا نص واضح بين. قال فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها، لابد أن يعلم كل شخص أن يبلغه القرآن، ويكون معه تفسير الطبري وكذلك ابن جرير، ومعه صحيح البخاري ومسلم، ويقرأ، ولابد من عالم، ولابد أن تزال الشبهة، وإذا اقتنع إلى آخره. هذا كله من الهوس الذي عند الجهمية ومن نحوهم. وإنما بمجرد البلوغ، يعني سمع بالقرآن أو بالرسول، حينئذ ماذا؟ قامت عليه الحجة. انتبه لهذا. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن السماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة، إذ المكنة حاصلة. إذ المكنة تعليل هنا، إذ المكنة حاصل، إذا تمكن أو لا، هنا مناط قيام الحجة وعدم. هذا نص تمية واضح وفيه لبس، لا شك أنه ماذا؟ أنه واضح بين، يعلق قيام الحجة بالمكنة، وهو موجود في الرد على المنطقيين الجزء الأول صفحة 99. وقال في الفتاوى الجزء 28 صفحة 125: وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها، لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، ليس بلازم، وإنما الواجب عليه هو ماذا؟ أن يسعى. وليس الواجب علي أنا المتكلم سواء كان نبيا أو كان عالما أن يذهب لكل أحد من الناس ويطرق عليه بابه ويبلغه النص ثم يقول له هل عندك شبهة أو لا من أجل إزالتها. هذا ليس بواجب البتة، وإنما النظر يكون في ماذا؟ يكون في اعتباره هو الذي فرط. واضح هذا؟ حينئذ من بلغ العلم وبينه وكتبه أو نشره حينئذ قد أدم عليه. وإذا لم يبلغ الناس لتفريطهم هم المفرطون وليس المتكلم، بشرط ماذا؟ بشرط أن يقوم ما عليه، بمعنى أنه يكتب يؤلف أو يتكلم، حينئذ نقول هذا قد أدى ما عليه. وأما كونه لم يصل إلى فلان وفلان نقول هذا لتفريطه هو وليس لتفريط العالم. قال رحمه الله تعالى: لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ رسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، هذا هو الشرط، أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه، ليس من النبي وليس من العالم، لكن بشرط أن يتكلم العالم، فإذا تكلم أو ألف أو صنف حينئذ قد أدى ما عليه على وجه التمام. فإذا حصل تفريط من الناس أو جهل مطبق في أماكن أخرى حينئذ يكون التفريط منهم، لماذا؟ لكونهم لم يسعوا في رفع الجهل عن أنفسهم. وقال في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 202: فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان عاجزا عن الفعل مع إرادته له، عاجزا عن الفعل مع إرادته له، كالمريض العاجز عن القيام والصيام والجهاد، والفقير العاجز عن الإنفاق ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين ولا معاقبين على ما تركوه، وكذلك العاجز عن السماع والفهم كالصبي والمجنون ومن لم تبلغه الدعوة. العاجز عن السماع والفهم يعني بلغته الرسالة لكن ماذا؟ لكنه كان مجنونا وقد لا يدري أن الرسالة قد أرسلت أيضا، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يعتبر ممن لم تبلغه الدعوة، فله ماذا؟ فله حكم أهل الفترة، بمعنى أنه يمتحن فيه في الآخرة. وأما من جعل محبا مختارا راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فليس مجبورا على خلاف مراده ولا مكرها على ما يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا؟ كيف يسمى معذورا؟ هذا ابن تيمية رحمه تعالى الذي يقول ماذا؟ إنه يعذر به بالجهل، وأنه لو استغاث وفعل وفعل وفعل من الشركيات وهو يعيش بين المسلمين، ولو كان عالما أنه ماذا؟ معذور بالجهل. وهو هنا يقول كيف يكون معذورا؟ هذا لا يسمى معذورا، إنما المعذور هو العاجز مع إرادته له فقط، هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى معذورا. عاجز يعني لم تبلغه لا قرآن ولا رسول، مع كونه مريدا للهدى ويؤثره، فإذا لم يكن مريدا، هذا قال ابن القيم رحمه تعالى في طريق الهجرتين أنه ينظر فيه هل يلحق بأهل الفترة أو لا، يعني فيه محل نظر إذا لم يكن مريدا للهدى. قال رحمه تعالى: فكيف يسمى هذا معذورا؟ بل ينبغي أن يسمى مغرورا، ليس معذورا، ليس معذورا. وقال في الفتاوى الجزء 20 صفحة 280: العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز، إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. هذا من أين جئنا به؟ هذا صحيح أو لا؟ نصوص واضحة بينة تدل على أن ابن تيمية رحمه تعالى لا يعذر بالجهل، وأن الذي يعيش بين المسلمين في ديار المسلمين ووقع في الشرك الأكبر عند ابن تيمية رحمه تعالى أنه ماذا؟ أنه غير معذور بالجهل، بل ينزل عليه ماذا؟ الحكم الشرعي في الدنيا وفي الآخرة، لأنه إذا كان مفرطا حينئذ لا يسمى ماذا؟ لا يسمى معذورا. قال رحمه تعالى: العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز، إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. علقه بماذا؟ بالإمكان. إذن وجود الرسول يكفي في قيام الحجة، وكذلك وجود القرآن يكفي في قيام الحجة. إذن قيام الحجة معلق بماذا؟ بالإمكان. متى ما أمكنه فترك فرط لا يسمى معذورا أصلا، لا يسمى معذورا، وإنما هذا يدخل في جهتين، من جهة ترك طلب العلم ومن جهة الإعراض، أو داخل فيه كذلك. قال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء العاشر صفحة 380: وبيان ذلك أن ذلك الأمر الصادر عنه سواء كان قولا أو فعلا إذا علم أنه مخالف للكتاب والسنة بحيث يكون قولا باطلا أو عملا محرما فإنه يعذر في موضعين، هذا على جهة التقعيد العام: أحدهما عدم تمكنه من العلم به، عدم تمكنه من العلم به، علقه بماذا؟ بالإمكان، علقه به بالإمكان، معنى الإمكان أنه يسمع بالقرآن ولو في أقاصي الأرض ثم يترك ولا يسأل ولا يسعى ولا يبحث، هذا صار ماذا؟ صار متمكنا، حينئذ يكون التفريط منه ويكون التقصير منه. قال: الأول أحدهما عدم تمكنه من العلم به، الثاني عدم قدرته على الحق المشروع. وقال أيضا في فتاوى الجزء 16 صفحة 166: والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنه من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع. هذا كذلك نص واضح بين من ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحجة قامت بوجود الرسول. إذن الرسول ووجوده هو الذي قامت به الحجة. استمع لم يستمع، سافر أو لم يسافر، سعى أو لم يسعى، لا علاقة له بماذا؟ بقيام الحجة. واضح هذا؟ قال والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم بمعنى ماذا؟ أن عقله معه. حينئذ الصبي يكون قد خرج الذي لا يفهم، وكذلك المجنون حينئذ خرج لأنه لا يفهم، هذا غير متمكن. وتمكنهم من، قال وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع. ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره، حينئذ تكون الحجة قد قامت عليه. وقال رحمه الله تعالى كما في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 294: فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب، يعني الكافر المعاند، كافر المعاند. ولا شك أن الكفر قد يكون ماذا؟ قد يكون بالعناد، وهذا لا خلاف فيه أنه إذا عانده يكون كافرا، إنما الخلاف في ماذا؟ هل ثم كفر ثابت مع الجهل أو لا؟ قال رحمه الله تعالى مستحق للعقاب. وكذلك الثاني الذي يستحق العقاب، كذلك من فرط في طلب الحق واتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنيا. فرط في اتباع الحق، يعني سمع به وتمكن معه عقله وفهمه، ومع ذلك ماذا؟ ترك. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى متمكنا من العلم لكنه تارك، وقد قامت عليه الحجة بالإجماع. وابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه النصوص كلها تدل على ماذا؟ على أن هذا النوع الذي تمكن من الاستماع فترك، أن الحجة قد قامت عليه. حينئذ كل من كان يعيش بين المسلمين قد قامت عليه الحجة، صحيح أو لا؟ ومن لم يكن بين المسلمين وسمع بلغه لو كان في أقاصي الأرض، حينئذ قامت عليه الحجة. بقي ماذا؟ من لم يعلم بوجود الإسلام والمسلمين من كل وجه، ما بلغه شيء. إن وجد هذا النوع، وقد يوجد في أفراد، حينئذ يكون له حكم ماذا؟ من لم تبلغه الدعوة، وكذلك حكم أهل الفترات في الدنيا كغيره، يكون كافرا مشركا ولا يصلى عليه إلى آخره، لكن في الآخرة هو الذي يكون فيه الامتحان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مؤيدا لما فهمه عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن الحجة إنما هي مناط به بالإمكان، قال في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 232: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. هذه الكل يرددها ولا ينازع فيها أحد، لكن ما المراد بقيام الحجة بالرسول وبالكتاب؟ هو هنا ماذا؟ هو محل الإشكال عندهم. وإذا رجعنا إلى كلام المفسرين للآيات الدالة على ذلك وكذلك كلام أهل العلم، وجدنا أن الحكم معلق بماذا؟ بالإمكان. قال: فإن حجة الله قد قامت أو قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، علقه بماذا؟ بالتمكن. زاد لو كان ثم اشتباه في هذه الجملة كشف ورد أي شبهة تتعلق بهذه الجملة. قال: وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل. إذن تمكن فعلم، هذا قامت عليه الحجة. تمكن وجهل، قامت عليه الحجة أو لا؟ قامت عليه الحجة. هذا نص من ابن القيم رحمه الله تعالى موافقا فيه لما قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه مع التفريط والإمكان أنه لا يدعى مطلقا العذر بالجهل، لا يقال أنه معذور بجهل، بل هو كافر مشرك في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل. ثم زاد كذلك تبيانا وإيضاحا: فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. إذن العبرة به بالتمكن. قال فيه كذلك في مدارج السالكين: ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة. هؤلاء ماذا؟ ها، لا يدركون. المعتوه الذي يسمى به المخرف عند الناس، يعني لا يعقل، هذا لو بلغه الإسلام وبعث نبي أو سمع بعالم من ورثة الأنبياء حينئذ وهو على هذا الحال وأشرك في الدنيا نحكم عليه أنه مشرك، لكنه في الآخرة يكون ماذا؟ يكون حكم حكم أهل الفترات. ابن القيم رحمه الله تعالى جعل الإعذار لهذا الصنف الصبي الذي لا يفهم، المجنون، وكذلك المعتوه، هؤلاء ليس معهم ماذا؟ ما يفهمون به الوحي، حينئذ يكون الحكم منوطا بماذا؟ بالفعل الظاهر، فنحكم عليهم بالشرك، وأما في الآخر فأمرهم إلى الله تعالى. قالوا من له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، وله فيهم حكم آخر في المعاد يمتحنهم، أما في الدنيا فبالإجماع أنهم مشركون إذا وقعوا في الشرك الأكبر، باعتبار ماذا؟ باعتبار ظاهري، من أظهر الكفر حكمنا عليه بماذا؟ بالكفر. حينئذ الكفر كفران، كفر يتعلق به أحكام دنيوية، وكفر يتعلق به ماذا؟ الخلود في النار نحو ذلك، يعني التعذيب الذي سماه بعضهم به بالتعذيب. قال رحمه الله تعالى وله فيهم حكم آخر في المعاد يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في الآخر. يعني معنى كلمة عذر أو إعذار معناه لا يلام، لا يلام لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا أمر ينبني عليه شيء عظيم، أنه إذا وقع في الزنا يلام ويذم ويقال فيه زان، وكذلك ما يتعلق بسائل الفواحش، وإذا وقع في الشرك الأكبر لا يسمى مشركا ولا يذم ولا يلام إلى آخره. هذا معنى ماذا؟ معنى الإعذار، أنه يعذر فلا لوم ولا توبيخ ولا عتاب، هذا لا يقول به أحد البتة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول الذي ذكره ابن القيم موافق لقول شيخه رحمه الله تعالى، قال ابن تيمية في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 298 ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، هؤلاء الذين ماذا؟ لم تقم عليهم الحجة، الأطفال الذي لا يدرك والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. إذن هذا النوع هو الذي يكون ماذا؟ يكون معذورا وفي الآخرة حينئذ يمتحن، وأما الحكم الشرعي في الدنيا فلا فرق بينه وبين غيره، بمعنى أننا نحكم عليه بما ظهر منه، إن أظهر الكفر كفرناه بذلك، وإذا وقع في الشرك حكمنا عليه بكونه مشركا. هذا جملة ما يذكر عن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه، وقد رأيت أنهم جعلوا قيام الحجة بالقرآن وبالرسول بمجرد الوجود مع الإمكان، وما عدا ذلك فليس بشرط، وما يذكره من يذكره اليوم أنه لابد من إقامة الحجة ولابد أن يستمع ولابد أن يفهم ولابد أن يسأل هل أنت مقتنع أم لا ولابد من إزالة الشبهة، كل هذا من البدع، لا يعرف عن السلف البتة ولا يعرف عن عالم البتة، وإنما الجهمية ومن نحوهم الذين يقررون هذه الأصول، فانتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن، إذا فهمنا مراده بهذه الجزية، لأنه سيأتي ما يتعلق بماذا؟ بكلام الشيخ رحمه الله تعالى أن قيام الحجة ببلوغ القرآن، وليس من شرط قيام الحجة الفهم، ليس من الشرط ماذا؟ الفهم، وإنما المراد بالبلوغ الإمكان، فيفسر به بهذا النوع. قال رحمه الله تعالى وقامت على الناس الحجة بالرسول وبالقرآن، وهكذا أي مثل ذا تجد الجواب من أئمة الدين في ذلك الأصل. ما هو الأصل؟ عبادة الله تعالى وحده والبراءة مما سوء إلى آخره، هذا أصل، بل هو أصل الأصول. قال في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك بالله، إذا ذكروا ما يتعلق بالشرك بالله تعالى ومن وقع في الشرك الأكبر، وهذا أول ما يذكر في أسباب الردة، النواقض في كتب الفقه، كتاب الردة أو باب الردة أو أحكام المرتد أو المرتدين، أول ما يذكر ما يتعلق بماذا؟ بالشرك الأكبر وما يتعلق بالربوبية والوحدانية وبالرسالة، فحينئذ يحكمون على الشخص بكونه قد وقع ويستتاب، الذي وقع في ناقض أنه يستتاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل، ولا يذكرون ماذا؟ التعريف الذي ذكره صاحب المقدمة هنا، بمعنى ماذا؟ أنه لابد من إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى